تحديد مثلا هذه الشروط التوبة ثلاثة أو خمسة مثلا شيخ، يعني لو تخلف شرط منها مثلا لا تصح التوبة. نعم. طيب شيخ مثلا لو إنسان تاب عن ذنب مثلا كان يحلف نحلة أو مثلا يشرب الدخان ثم ترك هذه الأشياء لكن ما ندم على ما فعل لكن ترك يعني تاب. نعم. فهذه لا شك أنها ناقصة ناقصة، والغالب أن يكون هكذا ما تكون توبة على الوجه المطلوب، لأن الإنسان اللي يشعر بالذنب ويحس به لا بد أن يندم، لا بد أن يندم، لا ما نقول لكن غير تامة. نعم.